الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. الحديث السادس بعد الثلاثمائة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرزي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقالت: وأبو بكر رضي الله عنه عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي. رفاعة من الصحابة من بني قريظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فبت طلاقي، يعني طلقها طلاقا بات، طلاق نهائي، طلاق لا تصح الرجعة بعده حتى تنكح زوجا غيره. فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، ليس ابن الزبير، وإنما هو قرظي من بني قريظة كذلك. فعبد الرحمن أسلم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معه مثل هدبة الثوب أو مثل هدبة الثوب. الهدبة طرف الثوب غير المكفوف، مشبهة بهدب العين، هدب العين الشعر الذي فوق العين. تقول: معه إما في الصغر أو في أنه لا ينتشر، والرخاوة في الرخاوة مثل الهدبة، وإذا كان مثل الهدبة ما يلج. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، لأن الضحك والقهقهة ليست من خلقه وصفته صلى الله عليه وسلم، فهي تشعر القهقهة بقلة الأدب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من كون هي تذكر عن زوجها ما ذكرت، أو تبسم تعجبا منها لرغبتها في العودة إلى زوجها الأول. ويقول أهل النظر: الزوجة لا تنسى زوجها الأول غالبا، مهما أخذت بعده من الأزواج. وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني ترجعين إلى زوجك الأول. ويروى أن زوجها هذا عبد الرحمن جاء بعدها مباشرة وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنها عند النبي فجاء ومعه ولدان له عليهما شبهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تذكرين عنه ما ذكرتي؟ قالت: نعم. فقال: يا رسول الله، والله إني لأنفضها كما ينفض الخلق، ولكنها ناشز تريد العودة إلى زوجها الأول، وإلا فأنا ما قصرت معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان ولداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هما شبيها بك، يعني ما فيهما شك أنهما ولداك، فكيف تذكرين عنه ما ذكرت من أن معه مثل هدبة الثوب؟ قالت: يا رسول الله، عالجني ما عمل معي شيء، وأرت، في بعض الروايات أنها أرت عائشة رضي الله عنها جلدها من أثر الضرب، ضربها، وكان عليها ثوب أخضر، فقالت عائشة: يقول إن النساء تفزع أو تعين أو تساعد النساء. قالت: يا رسول الله، إن جلدها مثل ثوبها، يعني في الخضرة، وما ينقم مني إلا أنه ما استطاع أن يعمل معي شيء، تقول يضربني وما ينقم مني إلا أنه ما استطاع. فقال: يا رسول الله، والله إني لأنفضها كما ينفض الثوب أو الخلق، لكنها ناشز. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معه ولدان له عليهما شبهه، أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني إذا حرصت على الطلاق من عبد الرحمن تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، يعني حتى لو طلقك هذا لن ترجعي إلى رفاعة ما دمت على الحال التي ذكرت، لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالوا المراد بالعسيلة هنا لذة الجماع، يعني حتى يتلذذ كل واحد منكما بصاحبه، وهذا كناية عن الإيلاج، لأنه ما تحصل اللذة إلا بالإيلاج. ففهم من هذا الحديث أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاق الثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الآخر، ما يكفي العقد، خلافا لما قاله سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول يكفي عقد النكاح، لكن ما قال معه أحد بهذا. وبعض العلماء قال ما يكفي الوط إلا لابد من الإنزال، إنزال المني، لأنه به تحصل العسيلة، وهذا كذلك قول متطرف من الناحية الأخرى. فالذي دل عليه الحديث هو الجماع والإيلاج فقط، ولم يشترط فيه الإنزال. قالت عائشة رضي الله عنها: وأبو بكر عنده، يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما تخاطبه به من الشيء الذي تستحي النساء في العادة أن تقوله، لكن قد يقال مثل هذا الأمر لا حرج في الإفصاح فيه، لأنها تريد استبيان الحكم الشرعي. هل يكفي دخول عبد الرحمن بن الزبير عليها ومعالجته إياها ولم يستطعها، هل يكفي أن ترجع إلى زوجها الأول؟ لا، ولو لم تفصح هذا عن هذا ما علم. لو قالت إنني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وسكتت لربما أذن لها في العودة إلى زوجها الأول، لكنها بينت ما الواقع والذي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دام الواقع مثل ما ذكرت فلا يصح أن ترجعي إلى زوجك الأول بهذا العقد، بل لا بد من عقد يكون به وطء وجماع. أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وخالد بن سعيد رضي الله عنه بالباب خارج الباب ينتظر أن يؤذن له بالدخول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع خالد كلامها وهو خارج، فبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث: باب شهادة المختفي، يعني أن الشاهد قد يشهد على إقرار شخص أو قوله وإن لم يعلم عنه هذا الشخص، لأنه يكون خارج الباب أو داخل الغرفة مختفي. وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، ما أذن له بالدخول، فنادى، يعني يسمع، في هذا دلالة على أن الحجرة كانت صغيرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة وأبو بكر وهذه المرأة في الغرفة، وخارج الباب خالد بن سعيد رضي الله عنه ينتظر يسمع كلامهم وهو خارج، لأن الغرفة الحجرة صغيرة، حجرة عائشة. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به؟ يعني ما سكتها هذه المرأة تقول مثل هذا القول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تسمع يا أبو بكر، ما تنهاها أو تزجرها عن أن تقول هذا القول الصريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن في نفوس الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فيستكثرون أن هذه المرأة تفصح عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الذي يستحيى منه. فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا طلقها زوجها بطلاق الثلاث ونكحت زوجا غيره أنها لا تحل الأول حتى يجامعها الزوج الثاني ويطلقها وتخرج من العدة بعده، تعود إلى الزوج الأول إن شاءت. وفهم من أحاديث أخر أنه لا بد أن يكون العقد الثاني عقد رغبة ومنوي به الاستمرار، فإن كان هذا العقد عقد حيلة للتحليل فإنه لا يحللها. والذي يعقد على المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول يسمى التيس المستعار. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يعني كلاهما، كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل المحلل الذي تزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول، والزوج الأول وزوجته هذه التي رضيت بالعقد لأجل التحليل، كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الزواج زواج الرغبة والاستدامة والاستمرار مثلا، لا زواج العارية أو زواج المؤقت أو زواج المتعة أو نحو ذلك من الزيجات المحرمة الممنوعة التي كانت سائدة في الجاهلية فحرمها الإسلام. نعم اقرأ. الغريب الأول: فبت طلاقي بتشديد التاء المثنى أصله القطع، والمراد طلقها الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث. قد يستدل به بعض العلماء على جواز طلاق الثلاث، ولكن لا دليل فيه، لأنها تقول بت طلاقي يعني طلقني بالثلاث، فيحتمل أنه طلقها الطلقة الأولى قبل سنة، ثم طلقها الطلقة الثانية قبل 6 أشهر، ثم طلقها الطلقة الثالثة والأخيرة بعد قبل فترة. فليس في كلمة بت طلاقي دلالة على أنه أعطاها طلاق الثلاث دفعة واحدة. نعم. كما في صحيح مسلم: فطلقها آخر 3 تطليقات، الزبير بفتح الزاي بعدها ياء مكسورة ثم ياء ثم راء. هود عبد الرحمن بن الزبير قرامي من بني قريظة كذلك أسلم رضي الله عنه. نعم. هدبة بضم الهاء وإسكان الدال بعدها موحدة، هي طرف الثوب الذي لم ينسج، شبهوها بهدب العين، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. عسيلته يعني أنه مثل هدبة الثوب، يحتمل أن المراد صغره، ويحتمل أن المراد ضعفه ورخاوته. نعم. والهدبة مثل الطرف الثوب الذي غير مكفوف، يكون فيه خيوط متدلية ضعيفة، هذا المراد، لأنها مشبهة بهدب العينين. نعم. عسيلته بضم العين وفتح السين تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. المعنى الإجمالي: جاءت امرأة رفاعة القرذي شاكية حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها كانت زوجا لرفاعة، فبت طلاقها بالتطليقة الأخيرة وهي 3 من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فلم يستطع أن يمسها لأن ذكره ضعيف رخو لا ينتشر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة، وفهم أن مرادها الحكم لها بالرجوع إلى زوجها الأول رفاعة، حيث ظنت أنها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليها ذلك، وأخبرها بأنه لا بد لحل رجوعها إلى رفاعة من أن يطأها زوجها الأخير. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظران الإذن بالدخول. لا، الظاهر والله أعلم أنه ينتظر، لأن اللي عند أبو بكر عند النبي داخل، وعبد الرحمن هو الذي ينتظر أن يؤذن له، ولهذا نادى خالد بن سعيد، نادى أبو بكر وهو بالداخل، قال: ألا سكت هذه المرأة، ألا تسمع ما تقول هذه المرأة بين يدي الرسول؟ فالذي خارج هو خالد بن سعيد، وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. نعم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظر الإذن بالدخول، فنادى خالد أبا بكر متذمرا من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا لما له صلى الله عليه وسلم في صدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الهيبة والإجلال، ورزقنا الأدب معه والاتباع له. ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن المراد ببت الطلاق هنا الطلقة الأخيرة من الثلاث كما بينته الرواية الأخرى كما تقدم في شرح الغريب. ثانيا أنه لا يحل بعد هذا البت المذكور هنا أن ينكحها زوجها الذي بت طلاقها إلا بعد أن تتزوج غيره ويطأها الزوج الثاني، فيكون المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره الوطأ لا مجرد العقد. قال ابن الرجعة بعد الطلاق لا تخلو من ثلاثة أحوال: حال يراجع الزوج زوجته ويعيدها إلى عصمتها بدون عقد ولا مهر وإن لم ترضى، وفي حال ثانية يعيدها بعقد ومهر جديدين وبرضاها وعقد وليها، وحال ثالثة لا يصح أن يعيدها ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الغير. إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض فله أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته ما دامت في العدة بدون عقد ولا مهر. إذا طلقها طلقة واحدة أو اثنتين على عوض فله أن يعيدها بعقد ومهر جديدين وإن لم تنكح زوجا غيره، لكن لا يعيدها بدون عقد بل بعقد ومهر، ويكون بمثابة خاطب من الخطاب ولو أنها في العدة، لأن العدة من فيخطبها وهي في عدتها منه ويتزوجها بعقد ومهر جديدين، ولو أنه لم يطلقها إلا قبل يومين أو ثلاثة، لأنه إذا كان على عوض فهذا يسمى البينونة الصغرى أو بدون عوض وطلقها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة فإنه يكون خاطب من الخطاب بعقد ومهر جديدين. إذا طلقها ثلاثا بعوض أو بدون عوض فإنه لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الغير، وهذه الحال الثالثة. وحال رابعة لا تحل له أبدا إذا تلاعنا. نعم. ثالثا المراد بالعسيلة اللذة الحاصلة بتغييب الحشفة ولو لم يحصل إنزال مني، وعليه إجماع العلماء فلا بد من الإيلاج لأنه مظنة اللذة. رابعا أنه لا بد من الانتشار وإلا لم تحصل اللذة المشترطة. خامسا أنه لا بأس من التصريح بالأشياء التي يستحى منها للحاجة، فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتبسم من كلامها، لأنه لولا التصريح ما فهم الحكم الشرعي. وكما قالت المرأة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل من على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فكان عندها بعض أمهات المؤمنين فاستحينا من ذلك، وقلنا لها فضحت النساء بهذا الكلام. لكن هذه المرأة أرادت أن تعرف الحكم الشرعي، هل على المرأة من حكم من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، يعني أنزلت، إذا حصل إنزال فإن عليها الغسل حينئذ بالاحتلام. فالإنسان يعذر أحيانا في قول ما يستحيى منه لأجل استيضاح الحكم الشرعي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وبخها وما لامها وما قال لها كيف تنطقين بهذا النطق استحي أو نحو ذلك، بل تبسم صلى الله عليه وسلم كالمتعجب من حال هذه المرأة ورغبتها في استبيان الحكم الشرعي. نعم. سادسا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه، اللهم ارزقنا اتباعه والاقتداء به، آمين. اختلاف العلماء. موضع ذكر هذا الخلاف هو باب الطلاق، وبما أن المؤلف رحمه الله لم يأتي هناك بما يشير إليه وجاءت مناسبته هنا، فإني أذكره لقوته وللحاجة إليه. فقد اختلف العلماء في من أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة، فهل تلزمه الطلقات الثلاث؟ فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له رجعتها ما دامت في العدة، وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجا غيره؟ للعلماء رحمهم الله في هذا قولان. جمهور العلماء على أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أنها تلزم الثلاث، والقول الآخر أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أو بكلمات متتابعة في مجلس واحد أنها تكون بمثابة الطلقة الواحدة حسب ما يكون تقدمها. ولكل من العلماء رحمهم الله مأخذ في هذا، وموضع هذا البحث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو في باب الطلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كان شاب يسرق ولكن قبل أن يدخل في الإسلام، فمن الله عليه بالتوبة وأسلم، فهل التوبة تمحو ما سبق أم يرد الحق لأصحابه مع العلم بأنه الآن لا يعرف أين مكانهم؟ يقول: إنه يسرق قبل إسلامه ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم، فهل التوبة في الإسلام تجب ما كان قبلها من السرقات وغيرها؟ والجواب: نعم، الإسلام يهدم ما كان قبله، فهو إذا أسلم وتاب إلى الله عن الكبائر التي كان يتعاطاها قبل إسلامه فالله جل وعلا يتوب عليه. وكما ورد: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمله في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بما عمله في الإسلام والجاهلية، والتوبة تجب ما كان قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه لما جاء مسلما وهو يعرف أنه ما سلك طريقا، ما ترك طريقا يحاول فيه الصد دعوة الإسلام إلا سلكه، حتى إنه سافر من مكة إلى الحبشة لإيذاء الصحابة في الحبشة رضي الله عنهم، ولعله أن يظهر منهم بشيء يؤذيهم به، وأخذ معه الهدايا للنجاشي لأجل أن يقدم له الهدايا فيعطيه هؤلاء الضعفاء من الصحابة في عنده في الحبشة. فلما من الله عليه بالإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسط يده ليبايعه على الإسلام، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما مضى، لأنه يعرف أنه أساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا كان له إساءة في الجاهلية حال الكفر من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الكبائر، فمن الله عليه بالتوبة وتاب منها وأسلم فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفرها له. فعلى المرء أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا صادقا مخلصا موقنا بأن الله سيتوب عليه ويغفر له. يقول نسمع كثيرا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإسرار، هل هذا حديث؟ وهل الاستغفار يكفي للكبيرة؟ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسرار، يعني أن الكبيرة إذا استغفر منها المسلم وتاب إلى الله تعالى فإنها تزول، يذهب أثرها السيء على العبد. ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الإصرار على الصغيرة قد يطورها فتكون كبيرة، يعني ما يبالي هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه ينتهيها لأنها صغيرة وهكذا، فتكون إذا اجتمعت أعظم من الكبيرة حينئذ. فعلى العبد أن لا يستسهل المعصية وإن صغرت، وعليه أن لا يستعظمها في جانب عفو الله جل وعلا وإن عظمت، كما قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. على العبد أن ينيب إلى الله وأن يستغفر ويتوب، والله جل وعلا يتوب عليه. والاستغفار الصادق عن سيئة بعينها يغفرها الله جل وعلا، هذا هو التوبة. إذا تاب من الكبيرة بالاستغفار فالله جل وعلا يتوب عليه. يعني المرء إذا وقع في كبيرة، قالوا الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، بالصلاة والزكاة والجمعة والخطى إلى المساجد والوضوء والإكثار من ذكر الله، كل هذه تكفر وتمحو الصغائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، يعني يتوب من الكبيرة فيتوب الله جل وعلا عليه. يسأل عن التورك في الصلاة. التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون صلاة الفجر، فيجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى. يقول: القنوت السر الذي يقرأ سرا عندنا في البلاد بعد القراءة في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ما حكمه؟ ما ينبغي القنوت السري، ما فيه ورد شيء اسمه قنوت سري، وإنما القنوت إذا قنت الإمام يقنت بعد الرفع من الركوع في الصلاة مثلا، أو قبل الركوع في الصلاة يدعو والمأمومون يؤمنون، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة فيقنتون في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات. وأما قنوت سري يعني كأن الجماعة يقنتون والإمام ما يقنت، يتأخرون عنه، والمأموم مأمور بمتابعة الإمام، إذا رفع فارفع وإذا سجد فاسجد، ولا تتخلف عن الإمام. يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ زكاة مال زوجته إن كان من أهل الزكاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في جواز دفع الزكاة من المرأة لزوجها. بعضهم قال لا يجوز. نقول: ولما يرحمكم الله؟ قالوا: لأن الزوج إذا استلمها أعادها على الزوجة، أنفق على الزوجة منها، فحينئذ كأن زكاتها عادت إليها. آخرون رحمهم الله قالوا يجوز، لأن الزوجة لا يلزمها نفقة زوجها، لا يلزمها، فهي تعطيه لسداد دينه ونحو ذلك، والأولى أن تصرفها لغيره، لأنه سيتوسع بها في نفقتها هي، يعني كأن زكاتها تعود إليها توسعة عليها في النفقة، والأولى لها أن تعطيها غير زوجها، إلا إذا كانت صدقة تطوع، نعم، فلعله أحق بها. ما معنى قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون؟ نعم، شر من دب على الأرض ومشى عليها هم الكفرة هؤلاء، لأنهم يأكلون نعم الله ويمشون في أرض الله وهم يتقلبون فيما أعطاهم الله ورزقهم وعافاهم ويعصون الله جل وعلا، فهؤلاء شر من دب على الأرض، كما قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من البهائم، أضل من الحمير والبقر والغنم، لأنهم في نعم الله يتقلبون ويعصون الله. يقول السائل: هل سجود السهو للفرض فقط أو للفرض والنافلة؟ سجود السهو في الفريضة والنافلة، سجود السهو فيما يبطل عمده الصلاة واجب، وفيما لا يبطل عمده الصلاة سنة. فمثلا إذا زاد فعلا، فإذا كان عمدا بطلت الصلاة، وإذا كان سهوا فيجبره سجود السهو. إذا أتى بقول مشروع في غير محله فعمده لا يبطل الصلاة، وسهوه يستحب له سجود السهو. مثلا إذا قرأ التحيات لله وهو واقف ناسي يستحب له سجود السهو، إذا قرأ التحيات وهو جالس بين السجدتين يستحب له سجود السهو، لأنه أتى بقول مشروع في غير محله. إذا قرأ الفاتحة وهو جالس في التشهد الأخير أو في التشهد الأول أو في الجلوس بين السجدتين، هذا أتى بقول مشروع في غير محله، في غير موضعه، فيستحب له سجود السهو ولا يجب. إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما سهوا يجب له سجود السهو، لأنه إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا فيجبره سجود السهو. يقول: ما هي أكمل وأفضل صفة لختم القرآن؟ ما هي أكمل وأفضل صفة لختم القرآن؟ هل في أسبوع أو في شهر أو في 3 أيام؟ كان السلف رحمة الله عليهم يتفاوتون في قراءة القرآن وحسب تفرغ المرء لهذا وحسب قدرته على القراءة وإطالته في قيام الليل، وكلما أمكن وخاصة في مواسم العبادة من الإكثار فحسن. ورد أن لبعض السلف رحمة الله عليهم في رمضان 30 ختمة، يعني يختم القرآن في كل يوم. وورد أن للشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة، له ختمة في الليل وختمة في النهار يختم القرآن. والإنسان حسب استطاعته وحسب طول قيامه، المهم أن يتدبر ما يقرأ، يعني ما يقرأ هذا سريعا ولا يدري ما يقول، هذا لا يستفيد منه، وإنما يتدبر ويتأمل. وكلما أكثر وخاصة في المواسم الفاضلة مثل رمضان ومثل أيام 10 ذي الحجة وشهر محرم غير ذلك من الأيام الفاضلة، أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن والصلاة فيه، ولا يتحدد هذا بحد يقال لا تزد عليه ولا تنقص. يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله ومتابع للدروس في الحرم، ولكني لا أجيد القراءة والكتابة إلا بمشقة، وأحمل الشهادة الابتدائية. سؤالي: هل أتابع الدروس في الحرم في حلقات الذكر أم أكمل الدراسة المتوسطة والثانوية؟ بإمكانك يا أخي مع توفيق الله وإعانته أن تكمل الدراسة وتتابع الحلق في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، لأنه لا تنافي بين هذا. أكثر الموجودين الذين يحضرون معنا يواصلون دراستهم، منهم من هو في الابتدائي، ومنهم من هو في المتوسط، ومنهم من هو في الثانوي، ومنهم من هو في الجامعة، ومنهم من هو فوق ذلك، وهكذا. فطالب العلم ممكن أن يجمع بين هذا وهذا والحمد لله، فيوجد المدارس النهارية والمدارس الليلية، وممكن الانتساب إلى بعض المدارس، ويواصل ويحرص على أن يستفيد ويستزيد من العلم ولا يقتصر على ناحية واحدة. يقول: ما هي آداب التبول وهل لا يصح تبول واقفا؟ آداب التبول إذا كان الإنسان يدخل مكان خاص لقضاء الحاجة، عند الدخول يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل، ثم يقدم رجله اليسرى، فإذا قضى حاجته وخرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فأماكن قضاء الحاجة تكثر فيها الشياطين وترتادها، لأنهم يألفون الأماكن القذرة وينفرون من الأماكن الطيبة التي يتلى فيها القرآن ويدرس فيها العلم ويكثر فيها من ذكر الله، فهم يكونون في الأماكن القذرة. فإذا سمى الإنسان قبل الدخول تحصن بإذن الله من شياطين الإنس والجن، تحصن من شياطين الجن خاصة لأنهم فيه في مكان قضاء الحاجة كثرة، فإذا قال بسم الله كان ستر له عنهم بإذن الله. وإذا كان في الفضاء فإذا قبل أن يجلس يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يكشف عن عورته ليكون سترا له بإذن الله. ولا بأس بالتبول واقفا عند الحاجة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة واقفا لبيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه. وإذا خشي المرء أن يصيب البول ثوبه أو جسده فلا يجوز له أن يبول واقفا، إنما يجلس ويرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتناثر ويصيبه من رشاش البول، يرتاد لمكان بوله مكانا رخوا لينا حتى يذهب فيه البول ولا يكون له رشاش أو ربان. يقول جدتي كبيرة وهي في اليمن وهي عمية، هل آخذ لها عمرة؟ نقول إذا أخبرتها قبل أن تعتمر عنها فلك أن تعتمر عنها عمرة تقدم بها إلى مكة وتخبرها قبل ذلك، لأنه لازم إذا أردت أن تعتمر عن الحي أن يكون غير قادر الإتيان بالعمرة بنفسه، وأن تخبره قبل أن تحرم عنه. والعمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة، فلا تخرج من مكة من أجل العمرة وأنت قدمت إلى مكة بعمرة فتخرج مرة أخرى، لا ينبغي هذا. وإذا قدمت إلى مكة فادخلها بعمرة ولا تحرم نفسك. يقول هل يستحب عند الشرب الجلوس؟ ورد الشرب واقفا فدل على الجواز، والجلوس أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.